والإسلام بمعناه الخاص هو الدين العظيم الذي هو رحمة الله ونعمته ومنته التي امتن بها على عباده، الدين الذي بعث الله به الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم، أتم الله عز وجل على عباده به أعظم نعمة، ولله الحمد والمنة. نحمده عز وجل أن جعلنا مسلمين، ونحمده عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الإسلام بمعناه الخاص الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم هو إسلام الوجه والجوارح لله تعالى. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أي لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن في عبادة الله. فالمسلم يسلم وجهه لله، لا يسلم وجهه لصنم ولا لشجر ولا وثن، إنما يسلم وجهه لله ويسلم جوارحه وقلبه لله سبحانه وتعالى، أخلص نفسه لربه تعالى لا لغيره، وأحسن في عبادة ربه بما شرعه على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه. والإسلام عباد الله عقيدة وشريعة وسلوك، منهج حياة. الإسلام عباد الله منهج شامل لكل شأن من شؤون حياتنا، دين ودولة، عقيدة وشريعة، أخلاق وسلوك ومعاملة. فالإسلام بشريعته خاتمة الشرائع، وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهو مصدق لما بين يديه من الكتب أي ما تقدم، ومهيمنا عليه أي ناسخا لها وأمينا عليها وشاهدا على ما أصابها من تغيير وتحريف وتبديل. الإسلام عباد الله الذي يجهله هؤلاء الجهال، هذه الوجوه القبيحة التي قفزت علينا من أمريكا، يد أمريكا الفاسدة، عملاء أمريكا الذين هبطوا علينا وقفزوا على الأكتاف يريدون إلغاء شريعة ربنا، يريدون ألا تحكم شريعة ربنا عز وجل، ويريدون أن يغيروا وجه المجتمع المسلم من إسلام إلى كفر، من التحاكم بشريعة الله إلى التحاكم بشريعة الطواغيت، ومن الالتزام بالدين وبشريعة الله إلى تحرر من الدين بزعم الليبرالية والحرية. والإسلام دين الحرية، ولكنها حرية منضبطة، حرية تحرر من عبادة غير الله، تحرر من عبادة الأهواء والشهوات والأنداد والطواغيت، إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ديننا عباد الله هو شرفنا. قال الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فيه شرفكم أفلا تعقلون. إذن من لا يعرف، من لم يعرف دينه ولا يعرف أن شرفه في هذا الدين فليس بعاقل، وإن حصل أعلى الشهادات، وإن وفقه الله لاختراع أعظم الاختراعات، أفلا تعقلون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ويقول الله: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فاستمسك بالذي أوحي إليك. ما الذي أوحي إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ إنها شريعة الله. إنك على صراط مستقيم. ما أعظمها شهادة، شهادة الله لصراط رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو صراط الله. إنك على صراط مستقيم لا اعوجاج فيه ولا انحراف. وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لشرف لك ولقومك، وسوف تسألون. واستمع إلى هذه الآية العظيمة التي يبين الله عز وجل فيها رحمته ونوره وهداه الذي كرم به هذه الأمة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن روح، حياة. بدون القرآن الأمة جسد ميت. القرآن هو الروح للجسد. تحيا الأمة بكتاب ربها. بدون كتاب ربها فهي جسد ميت، تعيش في ضنك وشقاء وفساد. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وهذا تفسير لقول الله تعالى: ووجدك ضالا فهدى. أي لم تكن تعلم كتابا ولا إيمانا فهداك الله وعلمك. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نور، نور، فالمستمسك بكتاب الله في نور وعلى نور، نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين وترشد كالهادي الذي يهدي غيره الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدينا طريقنا، يبين لنا طريقنا إلى ربنا عز وجل، يبين لنا طريقنا في ظلمات المناهج المنحرفة، شبهات، شهوات، أديان وضعية وأديان محرفة ونظم وفلسفات، وكل يدعو إليها، كما قال صلى الله عليه وسلم عندما رسم خطا مستقيما ورسم عن يمينه وشماله خطوطا، قال هذا صراط الله مستقيما، وأشار إلى هذه الخطوط، قال وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. وما أكثر الشياطين اليوم، وما أعظم الفتنة التي سيهلك بسببها كثير من المسلمين إلا من رحم الله تعالى، خاصة في هذه القضية. قوم تنكروا لدينهم، قوم كفروا بدينهم، قوم باعوا دينهم وأوطانهم وأمتهم لأمريكا مقابل أموال أو مناصب عياذا بالله تعالى، وأتوا ليكونوا دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. فاحذروا يا عباد الله، فاحذروا يا عباد الله، دينك، شرفك، عزك، نجاتك، إنه سعادتك في دنياك وأخراك. احذر، احذر السراق الذين يريدون أن يسرقوا دينك، احذر الدعاة على أبواب جهنم الذين يدعون الأمة إلى الكفر. فكل من يقول ندعو الأمة إلى دستور 23 أو إلى دستور 71، هؤلاء يدعون الأمة إلى الكفر. هذه الدساتير، هذه الدساتير كفر بالله. دستور 23 لم يذكر أن الإسلام هو أن شريعة الإسلام هي المرجعية في التشريع، ودستور 71 قال مصدر من مصادر التشريع، أي الحكم لله ولغيره. فهؤلاء يدعون الأمة إلى الكفر عياذا بالله تعالى. قال الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. سبحان الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يأخذون الجهالات والضلالات ويدعون الصراط المستقيم الذي جاء به رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، والطاغوت هو كل من تحاكم إليه غير الله ورسوله، من قوانين وضعية، من عادات وسلو بلد وغير ذلك. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، أي إلى ما أنزله الله في كتابه وإلى الرسول، أي إلى سنته رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هكذا وصفهم ربنا عز وجل. يقول الله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. المالك، الرب، العظيم الأكبر، الرب، الخالق الرزاق، المحيي المميت، الرب الذي ربى عباده بنعمه، هو السيد، هو الحاكم، السيد الآمر الناهي المطاع، الحاكم الذي يحكم في عباده بما شاء، الذي يحلل ويحرم، الذي يشرع، هو الله الحاكم وحده. السيادة والحاكمية والتشريع له وحده، له وحده عز وجل، كما قال عز وجل: إن الحكم إلا لله. وكما قال الله عز وجل: ولا يشرك في حكمه أحدا. وكما قال سبحانه: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فهو الرب عز وجل، مالك الملك، صراط الله الذي له، له اللام هنا لام الملك، الذي له ما في السماوات وما في الأرض. هو المالك، نحن عبيده، نحن خلقه، نحن خلقه وعبيده، يتصرف فينا كيف شاء، يحكم فينا بما شاء. التحليل والتحريم إليه سبحانه وتعالى، وما على العبد إلا السمع والطاعة والتسليم والانقياد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ألا إلى الله تصير الأمور، أي ترجع الأمر له، التصريف والتدبير له، كما قال: ألا له الخلق والأمر. فكما أنه الخالق هو الآمر، هو الناهي، هو السيد المطاع، هو الحاكم عز وجل. فكما أنه الخالق هو الآمر، فكيف تؤمن به خالقا ولا تؤمن به مشرعا؟ كيف تؤمن به خالقا ولا تؤمن به مدبرا ومصرفا وحاكما عز وجل؟ فإذا لم تؤمن بهذين كنت كافرا، إن آمنت بواحدة وتركت الأخرى كنت كافرا. قال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذه الآية نزلت في تحليل الجاهلية لأكل الميتة، قالوا: هذه ذبيحة الله. فقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وللأمة: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. يقول الله: انتبه، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أي إن أطعتموهم في هذا التشريع الجاهلي الذي شرعوه من دون الله تبارك وتعالى، إنكم لمشركون. شرك الطاعة، شرك الطاعة، احذروا يا عباد الله. نقول لهؤلاء الجاهلين، لهؤلاء الجاحدين، نقول لهم إن شريعة ربنا عز وجل شريعة شاملة كاملة، هي شريعة المحاسن، وهذا نقوله لهؤلاء ونقوله لكل مسلم أيضا ليعرف مدى نعمة الله عليه. عباد الله، لشريعة ربنا عز وجل خصائص جليلة، خصائص جليلة وعظيمة، من ذلك أنها من عند الله، من عند الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، عليم حكيم، عليم بالخلقة التي خلقها فشرع لها ما يصلحها، شرع لها ما فيه سعادتها، إنها من عند ربنا عز وجل، ليست من عند إنسان، ليست من عند إنسان. والعجيب أن هذه القوانين الوضعية قوانين فرنسية وبريطانية وهولندية وألمانية، وضعها قوم كفار أخذوا بعضها من شريعة الإسلام، هذه القوانين التي تحكم في دماء وأموال وأعراض المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون، هذه القوانين التي لابد وأن يدخلها أهواء البشر، كما رأيتم في القانون في هذا الدستور في المواد التي عدلها الرئيس السابق، عدلها لأجل هواه، لأجل هواه هو ومن أجل ابنه ليورثه الحكم، قوانين من عند نفسه لنفسه. أما ربنا عز وجل غني حميد، عدل تبارك وتعالى، أحكام عز وجل كلها عدل، تدعو إلى الإخاء والسماحة والمساواة بين المسلمين. إنما المؤمنون إخوة، بمجرد أن يدخل المسلم في الرجل في الإسلام يصير أخا للمسلمين، وإن كان عبدا، وإن كان فقيرا وضيعا، وإن كان يصير أخا للمسلمين، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين بمجرد إسلامه. وهذه رابطة إيمانية دينية، رابطة لم يعرفها التاريخ. المجتمعات قبل الإسلام كانت الرابطة على أساس الجنس واللون، أما الإسلام رابطة الدين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. هذا هو ميزان التفاضل. أما الأمم السابقة وما زالت التفاضل على أساس اللون والجنس. انظر إلى مجتمع البراهمة في الهند، كانوا يقسمون الناس إلى 4 طبقات، كل طبقة عبيد للطبقة التي فوقها. وانظر إلى الإغريق القدماء، قسموا الناس إلى قسمين، قسم وهبتهم الآلهة عقلا وإرادة وهم الإغريق، هؤلاء سادة، وقسم لم تعطهم الآلهة شيئا من ذلك سماهم أرسطو البرابرة، فهؤلاء عبيد للطبقة المفضلة التي هي طبقة الإغريق، وكانوا يتمتعون بإلقاء العبيد للأسود الجائعة لأنهم عندهم ليسوا بشرا. ما زال إلى يومنا هذا التفرقة العنصرية تملأ أمريكا وأوروبا على أساس اللون، على أساس الجنس، مع أن الدساتير تقول الحرية والمساواة، لكنه كلام على ورق. أما بالنسبة للتطبيق العملي فما زال التمييز العنصري يملأ أمريكا على اللون، فالأبيض السيد وله من الحقوق ما ليست للأسود إلى آخر ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الإسلام العظيم أقام الرابطة على الدين، كلنا إخوة مهما اختلفت ألواننا، مهما اختلفت أجناسنا ولغاتنا، مهما تباعدت أقطارنا، كلنا إخوة. وطننا الإسلام، ليس في إسلامنا قومية ولا وطنية لا عصبية، دعوها فإنها منتنة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العصبية. المسلم الأفغاني أخي، المسلم الليبي أخي، كلنا إخوة. المسلم في أدغال أفريقيا أخي، المسلم في شمال أوروبا أخي، كلنا إخوة. الإسلام وطننا، رابطة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. يجب بيننا حب ومناصرة، حب في الله عز وجل، هذه رابطة عظيمة عباد الله، يسعى أعداء الله لتفتيتها بجعلها على جنس أو قومية أو وطنية. يقال المصريون، يقال السعوديون، يقال العراقيون، تفتيت بالقوميات والوطنيات. أما المسلمون وطنهم الإسلام، وطن شامل، وطن كامل، ولله الحمد والمنة. هذا من أعظم خصائص الإسلام، ولله الحمد والمنة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، من خصائص شريعة الإسلام أنها عالمية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وسبحان الله، شريعة عالمية تنجح في حكم العالم مع اختلاف بيئاتهم ومع اختلاف أحوالهم. نعم، شريعة هذا شأنها وهذه صفتها، إنها شريعة الله تعالى. فانظر عبد الله إلى هذه الشريعة، حكمت العالم من شرقه إلى غربه، من شرقه إلى غربه، لمدة ما يزيد على 1200 عام. كذلك العثمانيون حكموا بشريعة الإسلام في البلقان وأواسط أوروبا. شريعة الإسلام حكمت من الصين إلى الأندلس، من الصين إلى الأندلس، مع اختلاف البيئات والحضارات. هذه الشريعة التي تحكم الأرض هذا الحكم، إنها من عند الله عز وجل. وأما شرائع البشر فمتغيرة، كلما ذهب طاغوت وجاء طاغوت آخر غيرها وبدلها كما سنرى. هذا الدستور بعد 6 أشهر سيسقط، ويأتي طاغوت آخر يضع دستورا آخر. دساتير بشرية، دساتير بشرية عرضة للتغير. أما شريعة رب العالمين، شريعة ثابتة مستقرة عالمية، ولله الحمد والمنة. كذلك أيضا من خصائص شريعة ربنا عز وجل الشمول، شريعة شاملة لكل منحى من مناحي الحياة، لم يترك لنا الإسلام شيئا عباد الله. قال رجل لسلمان رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى القراءة، حتى قضاء الحاجة علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم إياها. شريعة شاملة لكل منحى من مناحي الحياة، ولله الحمد والمنة. لذلك من سار على هذه الشريعة وجعلها أمام عينيه يمتثل بأمرها وينتهي بنهيها فهو السعيد، فهو السعيد. كذلك من خصائص شريعة ربنا تعالى أنها شريعة المصلحة وشريعة التيسير وشريعة العدل، ولله الحمد. عدل حتى مع الكافر، عدل حتى مع الكافر، وشريعة التيسير. وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. المشقة تجلب التيسير، وكذا أيضا هذه الشريعة جاءت في حدود طاقتنا، لم يكلفنا ربنا فوق طاقتنا. القدرة مناط التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الشريعة عباد الله كذلك هي شريعة التوسط والاعتدال، شريعة تنهى عن الإفراط وتنهى عن التفريط، شريعة التوسط والاعتدال في كل شيء، حتى في العبادة، في العبادة وفي المعاملة وفي الطعام والشراب وغير ذلك، شريعة التوسط. كما أن هذه الشريعة من خصائصها عباد الله أنها شريعة مرنة فيها مرونة، وهذا الذي أبقاها وجعل لها الدوام. شريعة تجمع بين الثبات والمرونة، ثبات في القواعد في الأصول في الأهداف والغايات، ومرونة في الوسائل، مرونة في الوسائل. هناك ثوابت لا تتغير، هناك متغيرات تركها الشرع لاجتهاد أهل العلم على حسب الزمان والمكان. فمثلا قد يتم اليوم البيع عن طريق الإنترنت، يتم عقد بيع عن طريق الإنترنت، هذه مرونة الشرع، مرونة الشرع. الوسائل الفروع تركها لاجتهاد أهل العلم، أما الثوابت مثلا كتحريم السرقة والربا وأكل الميسر وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات، هذه ثوابت. الحدود ثوابت، الفرائض ثوابت، أحكام الحلال والحرام ثوابت، لا تتغير، لا تتغير بتغير الزمان والمكان. ما الذي يتغير؟ الوسائل الفروع، فيدخلها مرونة، وهذا الذي أبقى لها الدوام، ولله الحمد والمنة. كذلك أيضا من خصائص شريعة ربنا أنها تدعو إلى المثالية ولم تغفل الواقعية، دعت إلى المثالية، تدعو المسلم إلى أن يصل إلى أعلى درجة من الكمال والمثالية في عبادة الله وفي أخلاقه ومعاملاته، ولم تغفل واقع الناس، تدعو إلى الواقعية. فمثلا في باب الاقتصاد لم يغفل الله عز وجل الواقع، الله سبحانه وتعالى أعطى للنفس حب التملك الذي تحبه، جبل الله الناس على حب التملك وحب المال، وتحبون المال حبا جما، فتجد الشرع يعطيك حق التملك، تسعى وتتعب وتأخذ نتاج عملك في يدك، حب التملك. ولم يغفل أيضا الواقع عن المجتمع بما لا يضر المجتمع، وإذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة قدمت مصلحة الجماعة. كالرجل مثلا الطبيب الذي هو موجود في قرية ليس موجودا أحدا غيره، الإسلام يلزمه بأن يبقى يطبب المسلمين في هذه القرية لأنه صار فرضا على فرض عين عليه، يلزمه بذلك. مع أنه مثلا قد يكون أتاه عقد في دولة خارجية بمبالغ عالية أو يريد أن ينتقل إلى المدينة، الشرع يقول له لا، فرض عين عليك الآن أن تجلس في هذه القرية وتطبب المسلمين لأنه لا يوجد غيرك. تقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، والفرد هنا يقوم بهذا الواجب وهو يعلم أنه عابد لله. كذلك أيضا الرأسمالية تبحث عن السلعة التي لها قيمة وإن أضرت بالمجتمع كما رأينا، الشرع يقول لا. فالشرع يقول الذي يحتاجه المجتمع لا بد من إيجاده، يلزم المزارع مثلا بزرع القمح حتى وإن كانت قيمته قليلة لأن المجتمع يحتاجه، يلزم التاجر بالمتاجرة في النوع الفلاني وإن كان المكسب منه قليلا لأن المجتمع يحتاجه، وهكذا. بعكس الرأسمالية يتاجر في السلعة التي تأتي له بربح كبير، يترتب عليه أن السلع الحاجية التي يحتاجها المجتمع غير موجودة، غير موجودة، فيحدث ضرر عظيم للمجتمع. فتقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، وبذلك عباد الله يعيش المسلمون لا يحتاجون لغيرهم ويعيشون متحابين متآلفين. وانظر كذلك إلى هذه الرابطة الإيمانية التي تربط المسلمين وبالتراحم والتكافل، بالتراحم والتكافل. هذه الرابطة ولله الحمد لا توجد في أي مجتمع. سموا لي مجتمعا يعطي قرضا حسنا، سموا لي مجتمعا يسعى الغني فيه على الفقير، يسعى فيه أهله على المحتاجين والضعفاء والمساكين، سموا لي مجتمعا لن تجد إلا مجتمع المسلمين يتحركون بذلك من دينهم. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ولله الحمد والمنة إلى آخر ذلك. قد يكون إن شاء الله تعالى لنا لقاء آخر نستكمل بقية الكلام ونبين محاسن شريعة ربنا تبارك وتعالى، لنزداد حمدا لربنا سبحانه وحبا له وطاعة، وكذلك أيضا نرد على هؤلاء المجرمين وعلى هذه الوجوه القبيحة التي تريد أن تنزع شريعة ربنا عز وجل، والتي تريد أن تغير وجه المجتمع من مجتمع مسلم عابد لربه متحاكم لشرعه إلى مجتمع آخر متحررا من دينه عياذا بالله تعالى، غير متحاكم لشرعه سبحانه. نسأل الله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة لمن اهتدى. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين وارفع الهم عن المهمومين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كل المسلمين في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في ليبيا وفلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك. اللهم عليك بالظالمين والمنافقين. اللهم عليك بالظالمين والمنافقين. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أذل لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم خذ بنواصينا إليك. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، فاجعل كيده في نحره، واجعل كيده تدميره. اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرفق بهم فارفق بهم، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم. اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا يا أرحم الراحمين.